بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأنا سعيد جدا بجلوسي في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، والذي عرف بحرصه على استضافة أهل الخير، وأهل هذا المجلس أهل لذلك حفظهم الله تبارك وتعالى، وهو بيت علم ولله الحمد والمنة، ولذلك كان أثر هذا العلم من لدن آبائهم وأجدادهم حفظهم الله تبارك وتعالى ورحمهم سبحانه وتعالى، وما زال الأولاد على طريق الآباء ويتبع خلفهم سلفهم. فأسأل الله تبارك وتعالى يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، وكما يقال هذا الشبل من ذلك من ذاك الأسد. أما كلمتي بين أيديكم، وأعلم يقين الكثيرين ممن حضر هذا المجلس أولى مني بهذه الكلمة، لكن هكذا شرفوني حفظهم الله تبارك وتعالى بإلقاء هذه الكلمة، فأقول مذكرا نفسي ومذكرا لإخواني في هذا المجلس وأبنائي بحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث جمل، كل جملة أربع كلمات، وتقريبا كل كلمة أربعة أحرف فقط. وهكذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جامع الكلم وهو ما قل ودل. ولن أخوض في جميع معاني هذا الحديث، وإنما سأخوض في معنى واحد وهو أوسط هذا الكلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كلنا نخطئ، كلنا ذو خطأ، كلنا أبناء آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز إنكم، يقول في الحديث القدسي: إنكم تخطئون في الليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله جل وعلا يخبر عنا، لنا، يقول لنا عن أحوالنا وهو أعلم بنا: إنكم تخطئون بالليل والنهار. وكل واحد منا يعرف نفسه ويعرف أخطاءه ويعرف تقصيره، ولكن البشرى في قول الله تبارك وتعالى: وأنا أغفر الذنوب جميعا. وكأن الواحد منا ينتظر بعد هذا التقرير إنكم تخطئون بالليل والنهار أنه سيقول: سأعاقبكم، سأعذبكم، سأنتقم منكم. هذا نحن نفعل ذلك عندما يكون عندك موظف فتقول له: إنك تخطئ دائما، إنك تسيء إلى المراجعين، إنك تسيء معاملة زملاء العمل، إنك لا تنتج أعمالك كما أمرك بها، إنك تتأخر عن العمل. ماذا ينتظر؟ فصل، أقل شيء، أو إنذار أو خصم أو كذا. لكن انظروا إلى رحمة الله تبارك وتعالى: إنكم تخطئون بالليل والنهار، ثم ماذا؟ وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. بس ما طلب منا شيئا زائدا وشيئا كثيرا شيئا صعبا أبدا، فاستغفروني أغفر لكم، انتهى الأمر. طلب منا أن نستغفره، ثم ماذا؟ ووعدنا إذا استغفرنا أن يغفر لنا. وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها. ليس المطلوب منك ألا تعصي، لأنك ما تملك ألا تعصي، بشر، لست معصوما، ما فينا معصوم، المعصوم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، نحن ليس فينا معصوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا لا تعصي، وإنما نبهنا إلى أمر مهم وقال: إذا عصيت استغفر، إذا عصيت تب إلى الله تبارك وتعالى، إذا عصيت أطع، أتبع السيئة الحسنة تمحها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت امرأة في الطريق فقبلتها، كأنه نادم على فعله، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى العصر صلوات ربي وسلامه قال أين السائل؟ فأتي به فقال أنا يا رسول الله، فقرأ عليه قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال إذن فقد غفر الله لك. صلى الصلاة الوسطى أفضل صلاة خلف أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، يعني قدم عملا صالحا عظيما، أدى صلاة العصر خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. أتبع السيئة الحسنة، هذا المطلوب، أن يحرص كل واحد منا على أنه إذا عصى ألا يبقى في محله ويبكي ويندم على المعصية فقط، وإن كان هذا الأمر مطلوبا والندم توبة، ويجب على الإنسان يندم إذا عصى الله تبارك وتعالى، أن يحزن ويشعر بالأسى والأسف، هذا أمر مفروغ منه، ولكن نحن نريد أن نتجاوز هذا إلى ما هو أبعد، وهو أتبع السيئة الحسنة، تعمل حسنة. نحن الآن إذا وقعت منا المعصية نقطنا نقطة سوداء في قلوبنا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فأنا إذا فعلت المعصية نكبت نكتة سوداء في قلبي. ما المطلوب؟ أني أتوب وأرجع إلى الله. طيب لماذا لا أنقط نقطة بيضاء؟ وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فالمطلوب إذن أن أنكت نكتة بيضاء، لا نكتفي إذا عصينا بالندم والتوبة والحزن والأسى، بل علينا أن نكون مبادرين، أن نكون معوضين، أن نفعل طاعة. قصرت، كذبت، اغتبت، سرقت، ارتشيت، رشيت، أي معصية فعلتها، أي معصية أفعلها، المطلوب مني أن أبادر بطاعة. أقرأ جزءا من القرآن، أقرأ صفحة وجها، أسبح، أكبر، أهلل، أتصدق، أصوم يوما، أعتمر، أحج، أبر والدي، أحسن إلى جاري، أعطف على يتيم، أفعل طاعة. فلو حرص كل واحد منا على هذا الأمر لتبدلت أشياء كثيرة من حياتنا، وهو أننا كما أننا نقع في التقصير لابد أيضا أن نحرص كلما عصينا أن نفعل طاعة، أن نبادر، أن نلزم أنفسنا بطاعة. وأبدل السيئة الحسنة تمحها. فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة أرجو أن نكون قد وفقنا في حياتنا. أسأل لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.